وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحلمة لأن يأخذ أحدكم حبله لا خطأ لأن يأخذ أحدكم حبله لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. هذا حديث الزبير رضي الله عنه، وأيضا ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم بهذه الصفة. فهو عليه السلام يقول لأن يأخذ أحدكم حبله ويذهب إلى الجبل، في بعض الروايات الجبل مع ما فيه مشقة وتعب وعناء، فيحتطب ويحمله على ظهره، انظر يعني ما يكون من معاناة، هذا خير له. وهنا كلمة خير يقول ليس على بابها، لأن المسألة ليس فيها خير على الإطلاق، لكن هذه الكلمة يعني تورد ولا يقصد بها حقيقتها في المفاضلة بين الأمرين، فالمسألة لا فضل فيها ولا خير، لكن المقصود أن هذا الذي يكون له خير أن تذهب وتحترف تعمل حطب نقل. الأئمة رحمهم الله، الإمام أحمد بن حنبل لما ذهب إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن آجر نفسه في يحمل شيء، ولا العالم إمام ولا يقبل أن يمد يده حتى ولا إلى السلاطين ولا إلى الحكام، بل بعرق جبينه. فلذلك يبارك له في هذا. فهذا لا شك كونك تأخذ مهنة مهما كانت تبدو حقيرة أو متعبة أو شاقة، فما تحصله منها فيه من الخير والبركة أضعاف ما يأتيك من أوساخ الناس كما جاء في الحديث. الرسول عليه السلام كما في حديث أنس عند أحمد وأصحاب السنن طبق هذا عملي. يقول أنس: جاء رجل من الأنصار يشتكي حاجة إلى الرسول عليه السلام، فقال له إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي دم موجع، أو فقر مدقع، أو حاجة ذكرها، فهذه الثلاث. ثم سأله: عندك من شيء؟ قال: عنده قدح وحلس. القدح إناء والحلس شيء من متاع البيت، إما فراش، قال: ائتني بها. فأتاه بالقدح والحلس وقال لمن حوله: من يشتري هذا؟ من يشتري هذين؟ قال رجل: بدرهم. أنا يا رسول الله بدرهم. قال: من يزيد؟ فسكت. من يزيد؟ قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين. قال: خذهما. ثم دعا الرجل قال: خذ هذين الدرهمين، درهم اشتر به طعاما فانبذه إلى عيالك، ودرهم اشتر به قدوم وأتني به. فانطلق الرجل وامتثل، اشترى طعام وبالدرهم وأعطاه أهله في البيت واشترى القدوم. فأخذ عليه السلام خشبة وأثبتها في القدوم وقال: انطلق فاحتفظ ولا أراك 15 يوما. فمضى الرجل، وبعد 15 يوم أتى ومعه 10 دراهم من هذا. فهذا التوجيه الكريم منه عليه الصلاة والسلام، إنسان يستخدم طاقاته وتفكيره، فدرهمين بوركت له في 15 يوم تحولت إلى 10 دراهم. ويستعيض هذا الذي باعه بدرهمين من أثاث ومتاع البيت، يستعيض عنه بما، وهكذا يكرر عملية. فالحاصل أنه لا شك أن كون الإنسان يتجه إلى حرفة ما وعمل ما ويصبر، ولا تأخذه العزة بالإذن، يعني بعض الناس يقول: هذا العمل ما أقبله، أنا ابن حمولة، أنا ابن أسرة، أنا أبوي كان كذا، وليكن. وتلك الأيام نداولها بين الناس، قد يكون آباؤك كانوا من الأغنياء أو من أهل الشرف والعلم، لكن ليس بينك وبين الله نسب وعهد وميثاق، أنك هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء. فاستسلم لقدر الله وتواضع لأمر الله، ولا تتخاذل، بل تحمل واصبر إذا صدقت واجتهدت وتواضعت لله فإن الله يبارك لك. نعم.